بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيام قلائل ونصل بإذن الله تعالى إلى رمضان، فاللهم بلغنا رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا إلى رمضان وأن يستلمه منا وأن يتسلمه منا، اللهم آمين. دي بس ايه تتشير كده. جاي أكلمكم النهاردة في فضفضة الأحد المعتادة، فأمرين مهمين. أول حاجة عايز أتكلم معاكم فيها هي الصيام ذات نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبيهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم فشفعني فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: منعت الطعام والشهوات في الصباح، والقرآن يأتي يمنع عن النوم في المساء. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يطلبوا الشفاعة فيشفعوا، يأذن لهم الله عز وجل، يأذن لهم الله عز وجل. ليه بقى يأذن جل في علاه بكرمه ورحمته؟ لأن هم يصلحوا للشفاعة. طب ليه يصلحوا للشفاعة؟ لأنهم منعوا، لأنهم منعوا. شخطة كده جاي لكم أقول لكم: إياك أن يكون نصيبك من الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة فقط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإياك أن تخرج من الشهر وأنت لست في ركب المتقين. أجمل حاجة في الدنيا إن أنت تطيع ربنا سبحانه وتعالى، وأعظم نعمة في الدنيا إن أنت تكون مهتدي، وأكبر العطايا إن ربنا يحبك، وأجل النعم إنك تدخل جنته ويرضى عنك ويبعدك عن النار. كل ده وصف للمتقين، أن توفق لطاعته وتبتعد عن معصيته. أنت كده من المتقين، إن ربنا يحبك لما تكون من المتقين، وإن ربنا يجعل لك مخرجا لما تكون من المتقين، ويرزقك ويوسع عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب لما تكون من المتقين، ويحبب فيك خلقه لما تكون من المتقين، ويقربك من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون من المتقين، وتكون ممتثل لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون من المتقين، فيجدك الله عز وجل حيث أمرك لأنك من المتقين، ويفقدك حيث نهاك لأنك من المتقين. لأنك من المتقين فكن منهم، كن من هؤلاء تكسب الدنيا والآخرة. عشان نفهم صيام صح عايز أقرأ لكم كلام، وأرجو الناس اللي معانا بقى في المدرسة، أنا عارف إحنا لسه ما دخلناش في الصيام، بس هناخد حتة كده هو من منهج المدرسة اللي إحنا بندرسه في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكده كده في المدرسة هنرجع له تاني، بس يعني عشان الوقت دلوقتي لازم نذكر ده. الإمام ابن قدامة بيقول لك إيه؟ بيان أسرار الصوم وآدابه. قال: وللصوم ثلاث مراتب. يا جماعة، الناس اللي هتصوم في رمضان، وكلنا هنصوم في رمضان إن شاء الله، اسمع الكلام ده هيفيدك قوي. مش انت عارف انت انه نوع من الناس؟ بيقول لك: والصوم ثلاث مراتب. صوم العموم، صوم الناس اللي كله بتصوموا يعني، وصوم الخصوص، لا دول بقى الناس الدرجة الرفيعة، وصوم خصوص الخصوص. عارفين دول بقى ايه؟ كرام دول كرام، يعني اللي هم دول نخبة النخبة وصفوة الصفوة. ده بيقول لك ايه؟ فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. ده صوم كل الناس، ده صوم كل الناس. يجي رمضان ينزل يصلي المغرب، يبتدي يشعر بريح رمضان، قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يفرح رمضان، رمضان جانا، وبجد رمضان جانا بقى، وفرحنا به بعد غيابه، ولكن مش أغنية، حقيقة. فالفرحان بجد بيكون مختلف، اللي هو فرحان بفضل الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المهم، فعموم الناس ينزل يصلي رمضان، يصلي المغرب في أول ليلة في رمضان، يخلص الصلاة، يطلع مستني الرؤية، لو كانت الرؤية تمت من قبلها بيوم أيا كان، ياكل ال ال ال لو لا لو خلاص بقى، لو احنا عارفين ان الرؤية خلاص، انت النهارده ممكن بعد ايه، بين المغرب والعشاء، بتعرف انت رمضان بكرة ولا مش رمضان بالرؤية. المهم، صلي المغرب، هفترض انه رمضان، صلي العشاء، تبدأ التراويح. تبدأ التراويح، المساجد متستفة، كل الناس تنزل تصلي، أحمد ومحمود وحسين وعبد الرحمن ومنى وسهى وتاليا وداليا وغاليا، كل أليا، كله ينزل يصلي وبتاع، ونفرح وننبسط ونصلي، والنوادي بيروحوا يصلوا، كل وكله بيصلي. وتيجي تاني يوم كله بقى صايم أول مرة من السنة اللي فاتت، إلا من رحم الله، مش هناكل، مش هنشرب، مش مفيش شهوات، قضاء الشهوة مع الزوجة ولا مفيش، ويبتدي بقى نوع من أنواع الإيه، يتفاوت بقى الناس، العوام، عموم الناس، تطول طرحتها سنة، تقفل على الحتة اللي بتبين القصة اللي مش موجودة دي خالص، تقفل عليها سنة، مش كلها سنة، ما تحطش كل الميك اب، او ما تحطش ميك اب خالص، تحط الميك اب بس ما تحطش بيرفيوم، تحط بيرفيوم بس ما تحطش ميك اب، يبطل يشتم، او يشتم ويقول استغفر الله العظيم يا رب يعني، ويقضي يومه عادي نسبيا. نبتدي نشوف بقى ايه التمثيليات الموجودة، ويا ترى ايه التمثيليات الموجودة النهاردة، ايه اللي هيتعرض قبل الفطار، وايه اللي هيتعرض بعد الفطار، ونقريف اول 3 4 5 6 ايام، واصل انا مقريف ومبطل. ما بص، بلاش نهار رمضان، بلاش نهار رمضان. يوه اللهم اني صائم والله العظيم. ويأذن الاذان المغرب ونشرب كتير وناكل كتير ونتيس كتير وننزل بسرعه نصلي التراويح لو صلينا، بس اول ايام طبعا لازم نصلي. واحنا بنتاوب من كتر الاكل، يخلص اليوم نخلص نرجع على البيت. اغلب الناس بيرجع على التمثيليات ويقضي لحد بالليل، ويشوف بقى هيسمع ايه ولا هيشوف ايه ولا هيتفرج على ايه، ويقرأ قرآن شوية وبتاع، وينام او يكمل الفجر ويدور يومه بالشكل ده. يوم والتاني والتالت يبتدي ينام، والرابع يبتدي ينام اكتر. على 7 8 رمضان بيكون اتعود على الصيام، تعود على الصيام، تعود ما ياكلش، تعود ما يشربش، تعود على السيستم الجديد. بعد 7 8 ايام بالكتير بيكون اتعود على السيستم كتير، ممكن قبل كده بس بيتعود على السيستم بالكتير. وتعود كمان على او قرر ان خلاص انا هتفرج تمثيلية فلان الفلاني، مش تمثيلية فلان الفلاني، وتمثيلية فلان الفلاني، مش فلان الفلاني، وقبل الفطار فلان الفلاني. وعلى فكرة مقلب رامز طلعت بايخ جدا، بعد الحلقة الرابعة والخامسة ما بقاش يعجبني، بقى بيكرر نفسه قوي، بقى ممل. وبرنامج المسابقات الفلاني افكاره مش لطيفة ومتكلفين جدا، باين قوي ان هو تمثيل. والمسلسل الفلاني نقعد نسف عليه، والمسلسل الفلاني نقعد نضحك عليه، والمسلسل الفلاني ده تحس ان رمضان تاه. طب يا باشا سؤال بس، معلش، فاكر سيادتك أبواب الجنة المفتحة وقبلها أبواب النار المغلقة، والشياطين المصفدة، ونداء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وفي لله عتقاء وذلك فاكر؟ بس ينسى كله نسى، ويتحول رمضان معاه لهذا النوع مع بعض التفاوت بين الناس. بعض الناس بيتفاوت، ما عندها، يبقى عندها جانب كبير بقى من العمل الخيري، يبتدي يسحلوا العمل الخيري. عمل خيري خير حلو والله، ثواب كبير جدا جدا، بس غير مؤثر. هو بينزل مش آكل ومش شارب ويروح الشغل ويطلع منه على العمل الخيري، او هي ولا يتأثر إطلاقا في حياته، لسه العمل الخيري مختلط زي ما هو، احنا كأولاد وبنات بنهزر مع بعض وبنضحك، لسه كعمل خيري هو زي ما هو، احنا كلنا مقضيينها وبنهرج وبنضحك ومش محجبات ومشغلين أغاني عادي. عمل خيري الصبح وبالليل في تراويح، وبعده في 3 تمثيليات متابعاهم او متابعهم عشان خاطر ضروري جدا اعرف معرفش ايه، بجد شدني جدا في احداثه، والاحداث متجدده، وكل حلقه بتيجي عند اخرها ابقى عمال اقول ايه اللي هيحصل الحلقه اللي جايه، والحبكه الدراميه محبوكه جدا جدا لدرجه ان انا بقيت مربوط بال. وفي واحد مقضيها اقسم بالله بلا ده، في ناس ما بتصليش ولا بتعمل اي حاجه وبتنام طول النهار، ده موجود، ده موجود، ده ما اسموش صيام، ده اسمه حمية، ده حاجة تانية. طبعا مش قصدي ان صيامه مش مقبول، او بمعنى اصح مش قصدي ان صيامه مش صحيح، لا صحيح، بس هل ده صيام؟ هل ده بتاع لعلكم تتقون؟ اسأل نفسك، ده صيام العموم، اغلب الناس، اغلب الناس صيامها كده. طيب ايه تاني؟ قال لك واما صوم الخصوص، ناس المميزة بقى صيامها مختلف زي ما ذكرنا كده. هو لا، بيقول لك ايه، منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. صيام بيمنع، صيام يغير. يا جماعة الصيام ربنا بيفرضه عليك وبيدربك فيه ان انت تقرر تقول لشهوتك لا. جعان؟ اه بس مش تاكل. ليه؟ عشان هو يرضى. عطشان؟ اه بس مش تشرب. ليه؟ عشان هو يرضى. مراتك دي اه تقدر تعمل حاجة دلوقتي؟ لا. ليه؟ عشان هو يرضى. طيب فاضل قد ايه؟ فاضل 3 ساعات. ايوه بس انا جعان قوي، ممكن اكل؟ لا. ليه؟ عشان هو يرضى. طب فاضل ساعتين وانا عطشان جدا، والاذان بيأذن دلوقتي عشان خاطر تنزل تصلي العصر، وانا لسه هنزل؟ اه ليه؟ عشان هو يرضى. طب فاضل نص ساعة وانا ضعيف جدا جدا، ارفع ايديك للسماء وادعي كتير. ليه؟ دعائك ان شاء الله يستجاب. طب هاكل حاجة بس؟ لا. ليه؟ عشان هو يرضى. فاضل دقيقة، فاضل 30 ثانية والمغرب يأذن، ينفع احط حاجة في بقي واكلها وابلعها؟ لا. ليه؟ حرام. ليه؟ عشان هو يرضى. طب وليه كل ده؟ عشان تتعلم تقول لنفسك لا. لا لا، انا هتعلم كلمة لا. اتعلم ترفض لنفسك طلب، تعلم، تعلم تكون من المتقين، تعلم ما تتبعهاش، ما ترضيهاش على طول، ما تبسطهاش دايما، ما تشتغلش عندها. انت مش شغال عند نفسك، نفسك اللي مفترض انها تشتغل عندك. ما تسيبش نفسك هي اللي تسوقك، انت اللي تسوقها، انت اللي تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر. عشان كده صيام الخصوص بيقول ايه ابن قدامة؟ قال: واما صوم الخصوص فهو كف اللسان واليد والرجل والسمع والبصر وسائر الجوارح عن الآثام. راجل نظيف صايم أصله. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني امرؤ صائم. تخيل واحد قاتله، يعني يتخانق معاه، مش يعني بيقتله، قاتله يعني، أو سابك أحد تقول له، يقول لك يا كذا يا كذا، تقول له على فكرة انت كمان كذا لا على فكرة انا ممكن ارد عليك بأبشع، لا على فكرة انا صايم. عارف يعني ايه صايم؟ الناس فاكرة ان كلمة قول له انا صايم يعني قول له انا صايم مش هعرف اشتمك، بس لو فطرت هسمعك من المنقي خيار. لا، عارفين يعني ايه انا صايم؟ انا صايم لما واحد يجي يشتمك قول له انا صايم، قول له يعني انا ما بعرفش اشتم زيك لاني صايم، انا ما بعرفش ان انا اتطاول زيك لاني صايم، انا صايم فمسلم، انا صايم فبتقي الله عز وجل، انا صايم فما بشتمش الشتايم دي، انا صايم فما اعرفش ارد عليك، انا صايم فبرضي ربنا، أنا صايم فالآن أراقب الله عز وجل أنه ينظر إلي، أنا صايم فدلوقتي أراقب الله عز وجل أنه يسمعني، أنا صايم فمش هعرف إن أنا أكون زيك، إني امرؤ صايم، إني امرؤ صائم، أنا صايم. ولعلك إذا ذكرت له ذلك تذكر أيضا أنه صائم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتخلص. الصيام يمنع. تاني، صيامك يغيرك. ناس بتقول، تسمع قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام ينهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصدقة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر، وقراءة القرآن تنهى عن الفحشاء والمنكر، والوضوء ينهى عن كل طاعة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر فقط ان الصلاة هي اللي تنهى عن الفحشاء. عارف ليه الصدقة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لانك لما تتصدق يصعب عليك ثواب صدقتك يروح، فتلاقي كأن الصدقة بقول لك ما تحافظ عليا، حافظ عليا بقى. الصيام ينهاك عن الفحشاء والمنكر، ما انت عايز تحافظ على صيامك، ما هو انت المنكر والفحشاء اللي انت بتشتهيها عايز تتعلم تقول لها لا، يجي الصيام يعلمك تقول لها لا. لا، 30 يوم دورة تدريبية لمدة 30 يوم تقول لنفسك لا لا لا لا لا. فبيقول لك فأما صوم العموم فهو كف البطن والفرج، قال لك وأما قوم صوم الخصوص فهو كف اللسان. كف اللسان عن إيه؟ عن قول الحرام، مش هتقول حرام تاني. يعني إيه يعني؟ مش هتشتم، أنت صايم، أنا مش هشتم، أنا صايم، أنا ومش هنم، مش صايم، أنا مغتابش، أنا ما منيم، مش قصدي، ومش هغتاب، تمام، الغيبة ما ينفعش، صايم أنا أصلي صايم، ومش هتريق على فلان، صايم انا، صايم والله، صايم يا جدعان، صايم، فما اشتمش وما اغتابش وما نمش وما كذبش، صايم فما اقولش كلام ما يرضيش ربنا، صايم اصلي، صايم فبتقي الله عز وجل. طب ايه كمان؟ قال فهو كف اللسان واليد، صايم فما امسكش حاجة حرام. الناس اللي لحد النهارده لسه بتصافح، يا جماعه معلش والله، انا اسف والله، على راسي والله، انت فوق دماغي والله، ربنا يا رب يحفظك ويبارك في عمرك. المصافحه للاجنبيات للي هي مش من محارمك حرام والله، انا اسف، انا اسف والله، ان انا عارف ان انت مش في ايدك حاجه، وان انت مش بتشتهي، وان انت دماغك احسن من كده وارقى من كده ومؤدب اكتر من كده وجنتل اكتر من كده وديسنت اكتر من كده والموضوع سيمبل اكتر من كده، كل الاكتر من كده موجود، تمام، كل الاكتر من كده، بس والله انا اسف والله ان المصافحه حرام والله معلش. وعارف والله ان انت يعني ممكن تجيب شيخ بيقول وشيخ يعمل وشيخ منصر وكل كل ده ممكن، بس انا بقول لحضرتك والله المصافحة حرام، حرام، انا اسف والله، حرام حرام. قال صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط في راسه بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والسنه العمليه انا لا اصافح النساء. تيجي واحده تبايعه تمد ايديها يقول لها انا لا اصافح النساء، ما كانش بقى ساعتها اصل هو في قلبه حاجه، لا النبي صلى الله عليه وسلم انظف قلب، لا اصل احرجته كان مهم جدا، دي رايحه تبايعه على الاسلام، لا اصل هو كبير في السن عمره ما هيفكر في حاجه زي كده، ده النبي يا بني ادم نبي، والكلام ده حصل في فتح مكه كان عنده 60 سنه صلى الله عليه وسلم. فايه اكتر ايه؟ ف ما تمسكش حاجه حرام، فلوسك الحرام لو سمحت طلعها، طهر نفسك، تمسكش فلوس حرام، سيجارتك اللي انت بتروح تشربها وبعد ما تشربها ترفع ايديك تقول يا رب يا رب تقبل مني، يا رب اهديني اولادي، يا رب، ريحه ايدك سجاير فرافعها له ليه؟ الراجل اللي انت بتسلمي عليه، الشخص اللي انت مسكت ايده، الشخص اللي انت مسكت ايده في نهار رمضان، هو اللي الكلام ده ينفع في نهار رمضان؟ واليد والرجل، رجليك ماشية بيك رايحة فين؟ الشغل، ربنا يتقبل منك في سبيل الله إن شاء الله، في سبيل الله وتؤجر. المسجد، اللهم بارك، ربنا يتقبل. رايح العمل التطوعي ولا رايح العمل التطوعي؟ اللهم بارك. رايح المدرسة، اللهم بارك. رايح الكلية، اللهم بارك. رايح فين؟ رايح صلاة رحم، اللهم بارك. رايح خيمة رمضانية؟ ايه خيمة رمضانية؟ ايه خيمة رمضانية؟ وشيش ودي جي شغال ويمكن كمان سحور راقص؟ ده حاجة خيابة ونجاسة ملهاش معنى. وقلة تربية وقلة فقه غير مقبولة، وده لسه موجود، لسه موجود. وفي ناس عايشة معانا أنا معرفش أهاليها فين، والله العظيم لسه كنت داخل بنزينة فبقيت مجموعة ولاد وبنات كده، أنا قلت أه دول أكيد بتوع التيك توك، ما عنديش مشكلة. بابا وماما فين؟ يعني المنظر ده، بابا وماما فين؟ والله العظيم يا جماعة اللي عندها أب وأم محترمين، اللي عندها أب وأم محترمين، اللي عنده أب وأم محترمين وربوه، احمد ربنا. ده في ناس ما... ده في ولاد ما شافوش رباية، ما شافوش تربية خالص. على فكرة ممكن ربنا يهديهم أحسن حاجة في الدنيا ونتمنى لهم الهداية، إنما دي مش تربية ولا دي رباية. ولو في أب وأم راضيين يبقى دي من أبشع البلاءات اللي موجودة في حياتهم. فرجلك مودياك فين؟ اللي رايح يقابل واحدة في رمضان، اللي رايح يقابل معرفش مين، ولا يعمل ايه، ولا والبصر تتفرج على ايه بقى في رمضان؟ فين هتغض بصرك ولا هتقعد تتفرج؟ ايه هتتفرج على مين؟ وفي تمثيليات، تمثيليات كويسة، حاجة لطيفة، الأستاذ فلان الفلاني عامل تمثيلية، والأستاذ فلان الفلاني عامل تمثيلية، والأستاذ فلان الفلاني عامل تمثيلية، الحمد لله. شو يا ترى أنت هتتفرج على تمثيلية مين؟ وأنا عارف إن في ممثل عمل تمثيلية عن الإمام الشافعي اسمها الرسالة، وأنا إيدي على قلبي يا ترى هيطلعوا الإمام الشافعي قضيته في الحياة إيه؟ يعني انا خايف ان هم يطلعوه، والله انا خايف، يعني مش عايز اقول بس افتراضات عشان خاطر ما اظلمش، تمام، قبل ما اتظلم، بس انا خايف ان هو، انا بس نفسي الناس اللي بتصور للامام الشافعي تبقى عارفة الامام الشافعي كان عايش في انه عصر، انه عصر، وحدود البلد كانت ايه، والسياسة كانت عاملة ازاي، والاهداف الامام الشافعي ايه، وكلامه هو ايه، اصل ده مش واحد غايب عننا، ده كتبه موجوده وكلامه هو. فربنا يستر بس وما يطلعوش لناش مصيبه سودة مهببه يعني، وانا عارف انها تحصل مصيبه سودة، انا عارف، الا ان يشاء ربي شيئا، لان دي طبيعتهم، دي طبيعتهم، يعملوا الحاجات الدينية والسياسية لأهداف ما، مش أهداف تاريخية، ويا ريتهم بيعرفوا يعملوها صح. ده دايما السذاجة تبقى طفحانة والناس قرفانة، حلوة دي، السذاجة طفحانة والناس قرفانة، ربنا يسترها علينا. خلي بالك من عينيك لأنك هتتحاسب عليها. قال وسائر الجوارح عن الآثام، إن أنت ما تعملش معصية، ولو عملت توب، بس أنت رايح رمضان عشان تتدرب على ده. ده رقم اتنين. في بقى صوم خصوص الخصوص. بصوا الكلام اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. عايز اقول لحضراتكم ان في ناس في رمضان ده ربنا يرضى عنها وهيحبهم وهيحبوه وهيرضوا بيه وهيرضى عنهم وهيكلموه وهيرد عليهم وهيدعوه وهيستجيب ليهم وهيبدأوا عهد جديد معاه وهيسامحهم هيغفر لهم. وهيتغيروا وهيتوبوا وهينزلوا يصلوا مش عشان يعيطوا، هينزلوا يصلوا عشان يقابلوه ويكلموه ويرجعوا متغيرين، مش همه بكى قد ايه، همه سمع قد ايه، مش سمع بودانه، سمع بقلبه. الله عز وجل يقول إنما يستجيب الذين يسمعون. أهل التفسير بيقولوا هنا إن ده السماع المقصود به سماع القلب، لأنك ممكن تقوله وما يسمعكش، زي ما ممكن يبقى شايفك بس مش شايفك، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إنما مين اللي بيستجيب؟ إنما يستجيب الذين يسمعون، يسمعون، سمعوا الكلام فدخل قلوبهم وبدأوا علاقة مع الله عز وجل، حسوا بباب الجنة وهو بيتفتح، حسوه، شموا ريحة رمضان، لدرجة إن بعضهم قبل ما الرؤية يطلع يقول لك أنا حاسس رمضان دخل، في حاجة، عنده بصيرة، سمع باب النار وهو بيتقفل، سمعه بقلبه، حس بانشراح صدر، ده معناه، حاسس بالنداء يا باغي الخير أقبل، فطيران لربنا سبحانه وتعالى لأنه يبغى الخير. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، فهو كل يوم بالليل مشتغل، اللهم اعتقني من النار، من أول يوم لآخر يوم لم يفطر، مذ قاموا ما ناموا ولا قعدوا، انتبهوا فانطلقوا، أحبوا ربهم فأطاعوا وثبتوا. وكل يوم يسأل الله عز وجل اللهم اغفر لي وارحمني واعتقني، وقد عتق من يوم واحد رمضان، تاني يوم يا رب اغفر لي وارحمني واعتقني، وهو معتوق من امبارح لغاية اخر يوم عمال يسأله، ولا يدري انه من اهل الجنة، يعيش في الدنيا مؤقتا. ده حاله تغير، ده حاله تغير، صوم خصوص الخصوص، زبدة الزبدة، أحسن أحسن ناس. قال لك وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة، ما يفكرش يتفرج على تمثيلية أصلا، ما يجيش في دماغه يروح في عمل مختلط، ما يفكرش يوازن ما بين أصلي المغرب في المسجد ولا أفطر في البيت، هنزل أصلي في المسجد وأطلع أفطر في البيت، ما يقولش أنا مش هصلي التراويح النهاردة عشان عندنا عزومة، يروح يسلم عليهم وياكل لقمة خفيفة ويجري على المسجد يلحق، عينه على الصفوف الأولى، ما يكسلش في تهجد، ما يخلصش صلاة ويقول ده من بيصلي صلاة طويلة. شيخ محمد إسماعيل المقدم قابلنا رمضان اللي فات في أحد المساجد، مسجد بيصلي بجزء كان، فبيسأل بعد ما خلص الصلاة، هو التهجد سريع قوي كده؟ ولا سريع يعني التهجد سريع قوي كده؟ يعني ولا بتاخدوا راحتكم شوية في الركوع؟ الشيخ بيطمن، بيطمن على الركوع والسجود، والله أنا سمعته، ولا بناخد راحتنا في السجود يعني والركوع وبتاع، عايز أركع، عايز يسجد، عايز ألحق أدعي، عايز ألحق أناجي ربي وأثني على الله عز وجل وأتكلم، بيطمن على الصلاة، ما هو مش أي حاجة، ما هو دي صلاة، صلاة ده ليلة غالية، الليلة غالية، الليلة دي غالية أوي، الليلة دي بتيجي في السنة مرة، كل ليلة بتيجي في السنة مرة، وليالي رمضان ما تتعوضش، ما تتعوضش. هيبتدي يبص هنا ويبص هنا ويطيع ربنا ازاي اكتر، وينطلق الى الله عز وجل. ما يهمش بتضييع وقت. انا ما اظنش ان ده ممكن يبقى عنده تيك توك، ولا يكون بيتفرج على تمثيلية، ولا يكون بيضيع وقت. ليه؟ ده ما عندوش هذه الهمم الدنيئة، ما عندوش. فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة، قال والأفكار المبعدة عن الله تعالى. هو مش بيفكر في الحاجات دي. والله يا شباب، انا بس عارف ان انتوا فاكرين الكلام ده كلام درس ووعظ، والله في ناس مش بتفكر في الحاجات اللي بتبعد عن ربنا، مش بيفكر والله. على فكرة انا ليه بأكد على المعنى ده؟ عشان اقولك ان انا وانت بعيد عايزين نقرب، لا تكون فاكر ان هناك مفيش حد، وان احنا كده ناس يعني زبدة الزبدة، واحنا كده يعني صفوة الصفوة. لا لا لا خالص خالص، ده في هناك، وعلى فكرة ومش شيوخ ولا معلمات، ناس فيما يبدو لك ان هم ناس عاديين جدا، بس هو صادق جدا، محب لله جدا، موظف، دكتور، تاجر، عامل، بيقرأ ويكتب، او امي، او دكتور في الجامعة، بيحب ربنا قوي، بيتقي الله قوي، مسارع لله عز وجل قوي. وبالمناسبة مسارع لله من غير بيتقي الحرام، شكرا ان انت بتعمل حاجة كويسة ربنا هيشكرك عليها وهيعطيك الثواب، بس مش انت. عايز تعرف ده من المتقين ولا لأ؟ دور عليه في احترازه من المحرمات. لو لقيته متساهل اعرف ان هو لا يوصف بهذا الوصف، بالمناسبة، لان كثير الطاعات مش ده لب التقوى. لب التقوى البعد عن الاثام والمعاصي والحرام والمكروهات، ده لب التقوى. انه يكون بيتقي يعني بيخلي باله. المتقين اللي بيخلوا بالهم، اللي بيتقوا، اللي بيبعدوا، ده مش للي بيصلي وبيصوم، ده المطيع المحسن المسارع، وده حاجة حلوة، بس مش دي التقوى، مش دي التقوى. ولن تستقيم على الصراط بما يرضي الله إلا إذا كنت من المتقين. إحنا بقى بنخدع نفسنا، نكتر طاعات قوي عشان خاطر نعذر نفسنا ان احنا مش من المتقين، لان مش عايزين نبطل ذنوب. ده لو كنت انت ماشي في شارع والدك، ربنا يا رب يبارك في عمره او يرحمه، انما لو ماشي في دين ربنا فلازم تبقى فاهم ان انت لابد ويجب عليك ان تتأدب بأدب الديانة. كن من المتقين. في فرق بين ان احنا نكون قاعدين براحتنا، ناس حرة بقى، فرق بيننا نكون عبد. على فكرة وما تتكسفش، وانا هقولها لك يا سيدي ومش هتكسف، ايوة في حاجات ممكن اكون بقاوم نفسي فيها ومش هعملها عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، رغم ان نفسي تميل ليها. ايه الخجل في كده؟ عارف الخجل فين بقى المخزي؟ ان انا اعملها، ده المخزي. ايوه عندي حاجات نقاط ضعف بحتاج ان انا اقاوم نفسي فيها عشان افضل من ماشي في الطريق صح. ايوه قوي، وبعتبر ان ده من التوفيق وبحمد ربنا عليه واشكر ربي عليه، والخزي ان احرم منه. فايوه هقاوم، واللي اصغر مني كده واللي اكبر مني كده، ويشرفني ان انا ابقى كده. وجبريل قالها لما شاف النار محفوفة بالشهوات، طب ما انا بني ادم عندي شهوات، اقيد نفسي واسير بها الى الله عز وجل كرها او طوعا، هتروح يعني هتروح، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ فده صيام الخواص، خواص الخواص، وأما صوم خواص خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار المبعدة عن الله تعالى. قال وكفه عما سوى الله سوى الله تعالى بالكلية. بص الكلمة، كفه عما سوى الله تعالى بالكلية. انك تبقى صايم يعني ما تعملش حاجة الا لربنا سبحانه وتعالى صبح وليل، كل حاجة لله عز وجل. قال وهذا الصوم له شروح تأتي في غير هذا الموضوع. كلام بقى كتير، بعد كده بدأ في الآداب الصيام. ده كلام غالي، كلام غالي، ويعني كلام غالي وعايز رجالة تنفذه، عايز رجالة تنفذه. فكون على هذا المستوى، كون على هذا المستوى، كوني على هذا المستوى. يعني والله العظيم هقول لكم حاجة يا شباب، والله بجد بجد، ما تيجوا كده نبقى كويسين بجد، يعني حاسس ان ليه لأ. يعني فكرت كده بالموضوع، بس تخيل يعني لو بقينا كويسين بجد، مش احنا لما نبقى كويسين بجد وربنا يرضى عنا هنبقى كويسين بجد بقى، وهنبقى مبسوطين واحنا كويسين بجد، ولا هنفضل طول عمرنا نضرب؟ يعني انت فاكر نفسك تضرب نفسك بالنار لما تبقى كويس بجد؟ تبقى مبسوط والله، تبقى مبسوط جدا كمان. ربنا يهدينا ويتوب علينا. حاجة تانية عايز أقولها للناس، كم واحد ما استعدش لرمضان؟ حق ربنا بقى، يعني تعال بص كده، كم حد كده، كم حد ما استعدش بصراحة؟ بصراحة ما استعدتش. قول صلى الله عليه وسلم. آه، في ناس ما استعدتش كتير، في ناس ما استعدتش كتير. يا رب يهدينا. عندي مشكلة مع كلمة الاستعداد لرمضان أصلا. قصدي إيه؟ قصدي إن إحنا عملنا مجموعة من الأشياء، ودي مهمة إن إحنا نعملها، عشان ما حدش يقول انت بتقول مهم بقى. دي اسمها الاستعداد لرمضان، وده حلو، ده حلو. بس بقى عندي بقى مشكلة ان في نوع من انواع الضغط في الموضوع ده، لدرجة ان اللي ما بيستعدش لرمضان بيقول قبل ما رمضان يجي انا ضاع مني رمضان. انا عايز اقول رسالة لكل واحد ما استعدش لرمضان. اخويا، اختي، ابني، بنتي، والدي، رسالة للي ما استعدش في رمضان، اقسم لك بالله لو فاتك الوقت للاستعداد فده مش معناه ان انت هتضيع رمضان، ده معناه ان انت بدأت السباق وقت السباق. طيب هل ممكن تكسب؟ يقولك ما هو ازاي، ما انا لازم اتمرن قبلها وبدا. ده لما يكون السباق في الاولمبيات، لما يكون اللي هيطلع واحد هياخد ميدالية ولا هياخد كاس. انما عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، والدنيا كلها ممكن تكسب، وخزنة ربنا سبحانه وتعالى لا تنفذ برضه. فلو انت استعديت نعمة كبيرة، اللهم لك الحمد. بس عايز اقول لك حاجة، اللي هيعتقك ربنا مش استعدادك، واللي هيتقبل منك ربنا عشان انت تستحق وعشان هو كريم مش عشان انت مستعد. واللي هيفتح عليك ربنا، ولو رأيت ان انت مستعد وان انت عملت الاستعداد وشفت نفسك ابشر، كل ده ضاع. ولعل اللي يسبقك اللي ما استعدش، لانه دخل على ربنا منكسر، دخل رمضان كده مكسور كده، بيقول لك ما استعدتش، فداخل بيقول الله اكبر وهو كأنه بيقول انا اسف، اصلي ما استعدتش، وماسك المصحف وبيقرأ وكأنه بيقول انا اسف اصلي ما استعدتش، وبيستغفر وهو متأسي جدا اصله ما جمعش حسنات قبل رمضان اصلي ما استعدتش، وعندي حاجات اصلها لسه ما بطلت اصلي ما استعدتش. فمن كتر ما هو شعوره انه ذليل ومنكسر لانه ما استعدش، ربنا قبله من اول يوم، ربنا قبله من اول يوم. فانا عايز اقول لكل واحد استعد، انكسر باستعدادك، وعايز اقول لكل واحد ما استعدش ادخل وما تخافش، ده شهر الكرم، شهر التقوى، شهر ربنا سبحانه وتعالى. اللي عمله عشان وشرعه عشان نرجع له فيه، عشان يفوق الغافل، عشان نبدأ صفحة جديدة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابدأ صفحة جديدة يا ريس. بص الحديث جاي تقول لك ابدأ صفحة جديدة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ابدأ صفحة جديدة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ابدأ الشهر بيقول لك ابدأ معايا صفحة جديدة. بس استمر كل الشهر. طب ما استعدتش، قدر الله ما شاء فعل، هتوصل، هتوصل حتى لو ما استعدتش، بس اثبت، اثبت بالله عليك واتقي الله عز وجل بجد. طيب تنصحنا بايه قبل رمضان؟ اولا انصحكم فعلا ان انتوا ترجعوا الحلقه بتاعت ايه المشكله بتاعت رمضان ده، واحد. اتنين، في درس كده هينزل قريب كمان يوم ولا اتنين مش في عارف، ارجو ان انتوا تسمعوه، مهم جدا برضو له علاقه برمضان. تلاتة، عايزك من دلوقتي تعتبر رمضان جه في الطاعات اللي تقدر عليه. انا عارف ان الشدة الشدة هتيجي يوم واحد رمضان، انا عارف، فمش هشد من دلوقتي، بس ابدأ من دلوقتي اللي تقدر عليه، وحاول ترتب نفسك. شفت كومنت عجبني قوي لما كنت بقول الاستعداد، حد قال جبت هدوم واسعة، شكرا والله العظيم شكرا. ممكن بقى نعمل الحاجات دي كلها؟ تمام، اولا شكرا ان انت عملتي كده، جبت هدوم واسعه، بس دي مش تبقى هدوم رمضان، دي هدومك خلاص، انا مش هلبس الا فضفاض واسع بعد كده خلاص. بطلت سجاير، قطعت مع البنت اللي علاقتي بيها ملهاش اي اطار شرعي، غضيت بصري، اقسمت بالله ما هتفرج على ولا تمثيليه، عد كل حاجه بقى انت كنت بتعمل بيها معصيه وولع فيها، وعد كل حاجة انت بتعمل بيها طاعة وحضرها قدامك، يا تبدأ فيها يا تبدأ فيها على صغير وفي رمضان هتشد. مصحفك حضره، سجادة الصلاة بتاعتك حضرها، الأمهات اللي في البيوت زين البيت رمضان داخل. على فكرة الموضوع ده مؤثر جدا جدا جدا، وإجلال الشهر لازم يظهر في كل ملامح حياتنا. هنصلي المغرب في المسجد، ومش هنعمل أكل كتير، اوعوا تعملوا اكل كتير يا جماعه، رمضان مش اكل رمضان مش اكل الاكل والشرب، رمضان شهر الصيام، عايزين ناكل بسيط، عايزين ناكل بالراحه، عايزين ناكل بعد التراويح اصلا، عايزين نهدي نفسنا، عايزين نمسك المصحف، عايزين ندعي، عايزين نستغفر. انا مش محتاج يكون في رمضان بالنسبه لي خمس ست عزومات، هو رمضان كام عشان خاطر اضيع ربعه ولا نصه ولا حتى ولا حتى تمنه في العزومات؟ ده انت يوم ما تعمل عزومه واحده تبقى كفايه، وقبل ما اذان العشاء ياذن بربع ساعه تكون في الشارع رايح المسجد عشان خاطر تصلي، انما الناس بتفضل قاعده لحد ما تضيع صلاه العشاء بالتراويح، وتروح تلاقي عزومة معمولة لك معمول فيها المحمر والمشمر والمسلوخ ايه في ايه في فخدة بني ادم محطوطة ليه؟ وفي حاجات كتير يعني، تلاقي ملوخية وورق عنب ومكرونة بشاميل ورز بالخلطة والمكسرات ورقاق وجلاش، وانا اصلا عمري ما عرفت الفرق بين الرقاق والجلاش، والاتنين يبقوا جنب بعض، وحلويات شرقية وغربية وآيس كريم وهوت شوكليت وهوت شوكليت بالايس كريم ده يعني ميكس. وايه في ايه؟ هو احنا هنموت النهارده بالليل؟ طب نلحق، هو احنا صايمين؟ هما كانوا بيشرسونا، ما احنا هنكمل بقية الحياة وناكل الحاجات دي بعد ما نكمل رمضان، بعد رمضان ما يعني هنعيش ان شاء الله، تيجي ربنا هيكرم. وبالمناسبة لو مت اكيد هتخش الجنة، هتلاقي ورق العنب ده احلى، تمام؟ يعني هتلاقي حاجات احلى كتير، هون عليك كفاية. الناس بتطلع من رمضان زايدة، تمام، وكنافة وورق عنب ورق وقطايف ومعرفش ايه وبتاع ولازم نعمل الحاجات اللي بتاخد وقت في العمايل. يعني انا ما عنديش مشكله مع اي حاجه جاهزه بسرعه، تك تك تك تك وبتاع، ما هو شهر اللي بسرعه، عايزين نعمل كده. طب احنا ما كناش بنعمل كده، طب نجرب بقى نعمل كده، نجرب نعمل كده. وانا اسف ان انا اقول لكل ام بتضيع وقتها رمضانها كله في المطبخ، انت بتضيعي رمضان، انت كريمه جدا جدا جدا لدرجه ان انت بتضيعي اخرتك عشان الناس اللي حواليك. تيجي تقول ايه يعني انا اخش النار؟ هو تضييع الاخره بس معناه ان انا اخش النار؟ هو انت لما تخش تلاقي الناس كلها فاقت في منازل عليا وانت تحت لانك كنت مشغوله بالسمبوسه وبالورق المعرفش ايه وبالورقه الايه ونعمل الايه، ده حلو يعني، ده اختيار جيد، ده اختيار جيد. كل حاجة تترتب، مصحفي ودنيتي وكل حاجة. ربنا يجعلنا وإياكم من المتقين ومن المهتدين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا يرزقنا الخير ويبلغنا رمضان ويتقبله منا ويسلمه لنا ويتسلمه منا ويعتقنا من النار. جزاكم الله خيرا. مش عارف هشوفكم تاني في فضفضة الأحد ولا لأ، لأن أنا الحد اللي جاي غالبا مش هكون عارف أعمل لايف لأني هكون مسافر، بس أرجو أن أنا أشوفكم تاني إن شاء الله. متنسوناش من صالح دعائكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.